بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب العاقلة وما تحمله. وهي عصبة القاتل كلهم، قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي إلا الصبي والمجنون والفقير. ومن يخالف دينه دين القاتل، ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم إلى اجتهاد الإمام، فيفرض عليه قدرا يسهل عليه ولا يشق، وما فضل فعلى القاتل. وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له، ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث. ويتعاقل أهل الذمة، ولا عاقلة لمرتد ولا لمن أسلم بعد جنايته أو أنجز ولاؤه بعدها. فصل: وجناية العبد في رقبته إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من أرشها أو قيمته. ودية الجناية عليه ما نقص من قيمته في مال الجاني. وجناية البهائم هدر إلا أن تكون في يد إنسان كالراكب والقائد والسائق، فعليه ضمان ما جنت بيدها أو فمها دون ما جنت برجلها أو ذنبها. وإن تعدى بربطها في ملك غيره أو طريق ضمن جنايتها كلها. وما أتلفت من الزرع نهارا لم يضمنه إلا أن تكون في يده، وما أتلفت ليلا فعليه ضمانه. نعم، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. معنا إن شاء الله تعالى هذا الباب والفصل الذي يليه في مسائل متفرقة، وبعضها فيما يتعلق بالعبيد. وكما تعرفون مسائل العبيد لا نقف معها كثيرا، لأن العبيد أمرهم الآن يعني لا وجود له في الظاهر، فبالتالي لا نطيل معها ونأخذ المسائل المهمة. قال: باب العاقلة. مر معنا بالأمس أن العاقلة يتحملون الدية في أي قتل، في الخطأ وكذلك شبه العمد. في الخطأ وشبه العمد الدية تكون على العاقلة، بمعنى نقول للعاقلة: أعطونا الدية، اجتمعوا الآن وأعطونا إياها. وقلنا بالأمس إن هذا من باب ماذا؟ من باب التكافل الإسلامي، فإنهم يعينون صاحبهم هذا لأنه قتل الآن ونفسه منكسرة ومتألم، فنجبره ونقول: الدية علينا، نساعدك عليها. وهذا من باب التكافل الإسلامي كما عرفت. البحث الآن: من هم العاقلة؟ من هؤلاء الذين يتحملون الدية؟ هل هم مثلا إخوانه، أعمامه؟ ننظر في بيانهم. قال: وهي عصبة القاتل كلهم، قريبهم وبعيدهم. هذه العاقلة عصبة الإنسان، والمراد بالعصبة هنا ما مر معك في الفرائض. العصبة المتعصبون بأنفسهم كإخوانه مثلا، وكأعمامه، وكبني إخوانه وبني أعمامه، هؤلاء هم العصبة. فالعصبة الذين في باب الفرائض وهم بهذا القسم، العصبة المتعصبون بأنفسهم حتى يخرج العصبة بغير ذلك، هؤلاء غير داخلين. فهؤلاء العصبة يتحملون الدية. قال المؤلف: كلهم، قريبهم وبعيدهم. قريبهم وبعيدهم، إذا ليس عندنا حجب في باب العاقلة. في باب الفرائض عندنا حجب، فالعاصب القريب يحجب من؟ البعيد. فمثلا في الفرائض لا يرث العم إذا وجد من؟ إذا وجد أخ مثلا. في باب العاقلة نقول: لا، العم والأخ وكذلك ابناء الأخ كلهم يشتركون ما داموا عصبة، لا ينظر لميراثهم، فالذي يجمعهم كونهم عصبة. قال المؤلف: من النسب، كما قلت لك كإخوانه وأعمامه، هؤلاء عصبتهم من نسب. الموالي، من هم الموالي؟ الموالي جمع مولى، والمولى هنا المعتق. فالمعتق الذي اعتق عبدا، العبد الآن يدين له بأي شيء يدين؟ بالولاء. فيقال مثلا زيد مولى علي وعلي مولى بكر لأنه أعتقه، فهذه الولاية التي سببها العتق لو جنى هذا المعتق، لو جنى فإن دية جنايته على من؟ على مولاه. نعم هو أعتقه لكن لم تنقضي العلاقة، فهذا الولاء الذي ثبت بسبب عتقه سوف يجعلنا نطالبه بالدية ونقول أعطنا الدية إما كلها أو بعضها على ما يتبين إن شاء الله. فالخلاصة أننا عرفنا العصبة وهم عصبة، عرفنا عاقلة وهم العصبة. قال المؤلف كلهم قريبهم وبعيدهم. استثنى المؤلف من هذا التعميم عدة أشياء. قال إلا الصبي، الصبي هذا ليس من العاقلة وإن كان من العصبة لكنه ليس من العاقلة. لماذا؟ لأنه صبي، لأنه صبي. لكن ما حد الصبا هنا؟ كم عمره؟ يقول من كان دون البلوغ. فالصبي الذي هو دون البلوغ هذا ليس داخلا في العاقلة. كذلك المجنون، لو قدر أن أحد عصبته أن أحدهم مجنون فيقال ليس داخلا. كذلك الفقير، لو كان أحدهم فقيرا فإنه ليس من العاقلة. والتعليل في هذا واضح، لأن الفقير يحتاج لمن يواسيه، فكيف نطلب منه دية يواسي بها قريبه؟ إذن يفهم من كلام المؤلف أنه من شرط العصبة في العاقلة أن يكون ماذا؟ أن يكون غنيا، أن يكون غنيا. قال المؤلف ومن يخالف دينه دين القاتل. فلو قدر أن القاتل أن الجاني على دين وهذا العاصب على دين آخر فإنها اختلاف الدين يمنع العقل، يعني يمنع أن يعقل عن قريب هذا. كما لو قدر أن أحدهما مسلم وأحد عصابته مثلا نصراني أو بوذي أو ما أشبه ذلك، فإذا ثبت أنه على خلاف دينه فإننا لا نطالبه، لا نقول له الآن أعطنا من الدية عقلا عن صاحبك باختلاف الدين. قال المؤلف في هذا قال ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم إلى اجتهاد الإمام فيفرض عليه قدرا يسهل عليه ولا يشق. إذا هذه الطريقة في تحمل الدية أن مرجعها إلى اجتهاد الإمام، ليس مرجعها إلى الغنى، يقال لا يجتهد الإمام، بمعنى ربما يلزم أخا للقاتل بألف ريال ويلزم الأخ الثاني بألفين والثالث يلزمه بأكثر لأنه راجع إلى الاجتهاد، فينظر في حال هؤلاء العصبة ثم يقسمها باجتهاده. ولا يخفاك أن الاجتهاد هنا أن مداره على الغنى، يعني هل هم أغنياء هل هم على حد سواء، فيعاملهم القاضي بحسب يسارهم. ولهذا قال فيفرض عليه قدرا يسهل عليه ولا يشق، يعني بعد أن يبقي له نفقته على عياله وعلى نفسه يقول أعطنا كذا من الدية التي لزمت صاحبك. إذن عرفنا الموضوع الآن، عرفنا من هم العصبة وعرفنا كيف توزع الدية عليهم، كيف توزيعها؟ قال على اجتهاد الإمام. ثم بعد ذلك قال وما فضل فعلى القاتل. ما فضل؟ كيف ما فضل؟ يعني ما زاد. لو قدرنا أن الدية مثلا 100,000 وقسمناها على حسب اجتهاد الإمام على عصبته وانتهينا من 90,000، أخذ فلان 3 وفلان 5 إلى أن تم 90، كم بقي الآن؟ بقي 10. فيقول المؤلف تعالى القاتل، فعلم من كلام المؤلف أن القاتل يشارك في دفع الدية، يشارك. متى يشارك؟ إذا فضل قسم من الدية لم نستطع أن نعطيه أو نحمله العاقلة، فيقال للقاتل تحمله أنت. فإن قال ما عندي شيء، فيقال وفي ذمتك، يسجله دينا عليك إلى أن يرزقك الله. لكن المقصود أنه لا يخرج من الدية إذا فضل شيء، وإذا ما فضل وانتهت المسألة فالحمد لله. قال بعد ذلك: وكذاك الدية في حق من لا عاقلة له. هذا إنسان لا عاقلة له، لماذا؟ هكذا كما أنه يوجد بعض الناس لا وارث له، فكذلك يوجد من الناس من لا عاقلة له. فإذا لم يوجد له عاقلة، بحثنا هل له إخوان؟ قالوا ما له إخوان. هل له أعمام؟ هل له كذا وكذا؟ قالوا هو شخص واحد لا نعرف له قريبا ولا عاصبا. فالمؤلف يقول إن الدية تكون على من؟ على القاتل، عليه نفسه، لأنه لا عاقل له. قال بعدها: ولا تحمل العاقلة عمدا. هنا هذا مر معنا أن العاقل إنما يحملون الدية في الخطأ وشبه العمد. أما العمد الذي تقصد القتل أو الجناية فالعاقلة لا يدخلون في هذا، والتعليل واضح، لأنه جاني مستهتر، فمثل هذا ما يعان وليس أهلا لأن يوقف معه في جنايته المتعمدة. قال: ولا عبدا. عبدا ما صورتها؟ قتل عبدا. فلما قتل عبدا نقول العبد هذا بمنزلة ماله، بمنزلة المتاع، الشاة والبعير. فكما أنه لو أتلف شاة زيد أو صدم بعيره مثلا أو ما أشبه ذلك، ما نرجع على العاقل ونقول أعطونا قيمة الشاة أو قيمة البعير، فكذلك العبد مهما كان، فالعبد لا تحمل قيمته العاقلة. إذا انتهينا من هذه. قال: ولا صلحا. ولا صلحا ولا اعتراف. كيف صلح؟ هذه صورتها كما لو جاء إنسان وادعى على شخص بأنه قتل أباه، قال: أنت الذي قتلت أبي، وهو أنكر، أنكر أن يكون القاتل. وحرصا من الرجل على أن لا تطول القضية ولا يسيل سمعته، قال: خلاص يا فلان أعطيك مثلا 100,000 أو أعطيك 200 وخذها وانصرف، ولا ترفع بي إلى السلطان ولا تطالبني. هذه ليست دية صريحة لكنها صلح. فلما صالحه على مبلغ أو على دية أو على ديتين أو أكثر، فليس له أن يذهب إلى عاقلته ويقول أعطوني ما التزمت به من المصالحة، لأن العاقلة إنما يحملون الدية، وهذه ليست دية، هذه مصالحة لدفع المطالبة ودفع إساءة السمعة أو ما أشبه ذلك. كذلك: ولا اعترافا. اعترافا من الذي يعترف؟ القاتل يعترف بأنه قتل فلانا، والعاقل يقول أبدا أنت ما قتلته، لكن يصر على أنه القاتل. فنقول: لما كان القتل باعترافك فنحن الآن لا نأمن. لا نأمن ماذا؟ لا غير العمد، يعني لا نأمن أن تكون متفقا مع ولي الدم. تأتي إلى شخص وتقول أعترف لك مثلا أنني قاتل لأبيك، ثم نطلب الدية من العاقلة ثم نتقاسمها نحن وأنت، ممكن هذا ولا غير ممكن؟ ممكن هذا. فالمقصود أنه إذا كان القاتل إنما ثبت باعترافه والعاقل لم تصدق وقالت ما لك ولقتله، هذا ما يكون. فلأجل هذا الاحتمال أنه التواطؤ حتى يقتسم الدية إذا أخذها من عاقلة، فيقال عاقلة لا دخل لها في هذا. إذن هذه عدة أمور: العبد والصلح والاعتراف لا دخل العاقلة فيها. أيضا قال: ولا ما دون الثلث. ما دون الثلث فإن العاقلة لا تتحمله، كما قلنا بالأمس لو جنى جناية توجب مثلا 30 من الإبل، فالثلاثين من الإبل دون الثلث، أليس كذلك؟ فيقال هي عليك أنت أيها الجاني، سددها، أطلبها من أحد، أما العاقلة فلا. إذن المواساة ما تكون إلا فيما فوق الثلث، أما ما دون الثلث فلا. طيب، ألا يقول مثل ما قلنا بالأمس إنه يزيد في الجناية حتى تتعدى الثلث؟ نقول لا، ما يجوز هذا. قلنا بالأمس أنه زاد على الجناية لأصبح جانيا يقتص منه. فالمقصود أنه إذا كانت الدية في الثلث فأقل فالعاقل لا دخل لهم فيها. قال بعد هذا، قال ويتعاقل أهل الذمة. أهل الذمة يعني الذميون في البلد. إذا قتل مثلا يهودي شخصا فيقال أطلب الدية من أهل من قومك، أطلبها من أقاربك وإن كانوا غير مسلمين، لكن أهل الذمة يتعاقلون. أو كان مثلا نصرانيا أو نحو هؤلاء الذين تعقد لهم الذمة، فهؤلاء يحمل بعضهم على بعض. قال ولا عاقلة لمرتد. لا عاقلة لمرتد، من المرتد؟ الذي ترك دينه ورفض الإسلام أو رفض أي دين كان يدين به على قول آخر. فالمقصود أن هذا مرتد ثم جنى ثم ذهب إلى العاقلة وقال ساعدوني أعطوني الدية. فالمؤلف يقول لا عاقلة لمرتد، يعني أنهم لا يعقلون عنه. طيب المرتد ليس يجب أن يقتل؟ من بدل دينه فاقتلوه. نقول هذا حكم آخر، ويجب أن يقتل، لكن قبل أن ننفذ عليه حكم الردة جنى جناية توجب دية، فهل تحملها عاقلته؟ المؤلف قال لا. قال ولا لمن أسلم بعد جنايته. أسلم بعد جنايته، ماذا كان قبل ذلك؟ كان كافرا على يهودية أو نصرانية وجنى ثم أسلم بعد الجناية، فيقال نعاملك في وقت الجناية في حال الجناية أنك غير مسلم، فلا نساعدك في الدية، لا نساعدك في الدية. هذا معنى الكلام، ولا لمن أسلم بعد الجناية، لأن العبرة بحال الجناية. طيب، ثم قال أو إن جر ولاؤه بعدها. هذه مسألة لعلنا نتجاوزها، تتعلق بالعبيد، أنه إن جر ولاؤه يعني الولاء الذي يثبت في العتق بعدها بعد الجناية، لا نريدها لأنها فيها تفصيل وفيها صعوبة في تصورها، لا نحتاجها الآن. إذا انتهينا الآن من صلب الموضوع، وصلبه مسألتان. المسألة الأولى من هم العاقلة وعرفناهم، والمسألة الثانية ما هي الديات التي لا تحملها العاقلة ويقال عاقلة ليس لهم دخل فيك، تبينها في عدة قضايا أو في عدة مسائل. ثم بعد هذا نختم بالفصل القصير فيه مسائل. قال فصل، قال وجناية العبد في رقبته. العبد مر معنا كثيرا أنه متقوم. ما معنى متقوم؟ يعني بالقيمة. فهذا عبد جنى، قتل أو جرح أو كسر عضوا أو أشبه هذه، فجنايته في رقبته. رقبة من؟ رقبة العبد. إذا ليس له دخل السيد فيها، لا يقال أنها متعلقة بالسيد، بل إنها متعلقة برقبة العبد. طيب ماذا يترتب على هذا؟ قال إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من أرشها أو قيمته. لما جان العبد وأراد السيد أنه أنه يبرئ العبد من هذه الجناية التي تعلقت برقبته. فأمامه خياران: إما أن يدفع أرش الجناية أو أن يدفع قيمته، قيمة ماذا؟ قيمة العبد. فالجناية مثلا قومناها 10,000، فقال السيد: خذ 10,000 وتحرر العبد من الجناية. الاحتمال الثاني أننا نعطيه قيمة العبد، فالعبد قيمته مثلا 20,000 أو قيمته 30، فيدفع قيمة العبد. أيهما سيختار؟ قال المؤلف: بأقل الأمرين، إما هذا وهذا. هذه طريقة جناية العبد التي تعلقت في رقبته، فسيده مخير بين هذا وهذا. فإن لم يقبل المجني عليه، فتبقى الجناية معلقة في رقبة العبد ولا يستفيد شيء المجني عليه. لكن كان رجلا يريد الانتفاع والخلاص فسوف يقبل يعني إما هذا وهذا. قال بعدها: ودية الجناية عليه ما نقص من قيمته في مال الجاني. هذا عكس الأولى، العبد جني عليه، فكيف نعمل؟ قال: ما نقص من قيمته، جنى عليه حتى كسر أصبع من أصابعه أو قطع. فكما قال المؤلف: ننظر كم قيمة العبد سليما؟ قالوا: 20,000. قيمته وقد قطع أصبع من أصابعه، قالوا: لا يساوي الآن إلا 8، لأن هذا عيب مخل به. فكما قال المؤلف: ما نقص من قيمته، كم الذي نقص الآن؟ ها؟ كم قلنا قيمته؟ 10 أو 20؟ طيب 10، والآن يساوي 8، نقص 2000، فهذا الذي يلزم به. ننتقل بعد هذا إلى أمر يتعلق بغير بني آدم، بالبهائم. وهذا يؤيد ما كنا نكرره، أن العبد بمنزلة البهيمة، يعامل بالقيمة. ولهذا صاروا يذكرون ما يتعلق بالبهائم في قريبة من مسائل العبيد. قال: وجناية البهائم هدر. جناية البهائم كجناية البعير أو الشاة أو حتى غير البهيمة مثلا بهيمة الأنعام، جناية الحمار أو الحصان أو ما أشبه ذلك. هدر، ما معنى هدر؟ يعني لا قيمة لها، تضيع، ولا نطالب صاحب البهيمة ولا نسائله، فإنها هدر. استثنى المؤلف، قال: إلا أن تكون في يد إنسان كالراكب والقاعد والسائق. إذ عندنا قاعدة وهي أن ما تلفته البهيمة فإنه من المصائب التي يرجى لمن أصيب بها الأجر، لكن لا نطالبه بشيء لأنه هدر. إلا أن تكون البهيمة في يد إنسان كالراكب، هذا إنسان ركب على ناقته وصار يمشي بها، فجنت، عضت شخصا أو أكلت مثلا مما حولها أو نحو هذه الجنايات. فإذا كانت البهيمة معها صاحبها، كان يكون راكبا عليها أو قائدا. كيف يكون قائدا؟ ممسك بحبلها يقودها. قال: أو سائقا. كيف سائق؟ خلفها يسوقها، يضربها أو يهشها حتى تمشي. قال المؤلف: فعليه ضمان ما جنت بيدها أو فمها. فالجناية التي تكون باليد، كما لو ضربت بيدها أو مثلا عضت بفمها أو أكلت طعاما بفمها، فهذه قال المؤلف: ما جنت بيدها أو فمها فإنها عليه. على من؟ على الإنسان هذا، على صاحبها، على الذي هو معها من راكب أو قائد أو سائق. بهذا الضابط أن تكون جناية باليد أو الفم. لماذا خص اليد أو الفم؟ لأنه مسؤول عن ملاحظتها، فيجب عليه أن يكف يدها إذا أحس منها أن سوف تعتدي على أحد، ويجب عليه أن يصف فمها وأن يلوي عنقها إذا حس أن سوف تأكل أو تعتدي أو تعض، هذه يكون مسؤول عنها. قال: دون ما جنت برجلها أو ذنبها. فلو أنها وطئت شخصا برجلها أو آذته بذنبها أو نحو ذلك فهذه هدر، لأنه قد لا يكون مسيطرا على حركاتها الخلفية بالرجل أو الذنب فتكون هدرا. والواجب على الإنسان أن يحترز من البهيمة، فلا يمشي خلفها ولا يقف قريبا من رجلها، لأنها ربما اعتدت عليه. وهذه كما قلت لك الراكب والقائد والسائق لا سلطان له عليها. فإذا في تفصيل، فإذا جاءك إنسان وقال إن بعير فلان يمشي بها في السوق وهو راكب عليها وعضت مثلا عضته، فماذا تقول؟ يضمن. إذا قال إنها رفسته برجلها فإن لا يضمن. هذا معنى كلامه. قال: وإن تعدى بربطها في ملك غيره أو طريق ضمن جنايتها كلها. نعم، التعدي مضمون. هذا إن ربطها في ملك غيره، أتى إلى أرض فلان أو إلى مزرعته وربطها فيه، ربطها أو ربطها في طريق الناس يمشون معه، ثم إنها جنت فيقال ما دمت قد تعديت بربطها في ملك فلان أو طريق الناس فإنك تضمن. ولا نسأل هل هي بفمها أو برجلها، تضمن على كل حال. لماذا تضمن؟ لأنه تعدى، والمتعدي يعامل بالأشد. مسألة أخيرة. قال: وما أتلفت من الزرع نهارا لم يضمن إلا أن تكون في يده، وما أتلفت ليلا فعليه ضمانه. معه ناقة كما قلنا، ثم إنها عرجت على زرع فلان وأكلت منه، في تفصيل بين النهار والليل. ما أتلفته نهارا قال لم يضمن، لأن المزارعين الواجب أن يحفظوا مزارعهم في النهار وأن يبقوا حراسا أو كلابا تدفع أو ما أشبه ذلك. فلما اعتدى على زرع نهارا قال لم يضمنه، لأن العادة أن أصحاب البهائم يذهبون ويجون في بهائمهم، فالواجب على المزارعين أن يحفظوا مزارعهم نهارا. استثنى المؤلف قال: إلا أن تكون في يده. في يد من؟ في يد صاحبها، لأن إذا كانت في يد صاحبها فالواجب على صاحبها أن يمنعها وأن يجرها بخطامها إذا ذهبت إلى زرع فلان. هذا كله في النهار. أما بالليل قال: وما أتلفت ليلا فعليه ضمانه. لماذا؟ لأن المزارعين ينشغلون عن مزارعهم ليلا، يذهبون إلى بيوتهم وينامون فيها، والواجب على أصحاب البهائم أن يحفظوا بهائمهم بالليل. فإذا شرد منها شيء وذهب واكل من زرع فلان بالليل فعليه ضمانه، على صاحب البهيمة أن يضمنه. هذا الكلام، هذا التفصيل، أن على أصحاب المزارع حفظ مزارعهم نهارا دون الليل، عمدته حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في التفريق بين الليل والنهار. لكن اعلم أن هذا التفصيل ما لم يكن للمزرعة، ما لم يكن لها سور، فإذا كانت مسورة فتعدت البهيمة على السور واقتحمت السور فإن على صاحبها الضمان ليلا ونهارا، يضمنها ليلا ونهارا. لكن كلاما الآن في مزارع مفتوحة ليس عليها أسوار، فيقال احفظها احفظها نهارا أو احفظها ليلا، وعلى صاحب الزرع أن يحفظ زرعه نهارا. إذن تم لنا والحمد هذا الفصل في هذه المسائل المختلفة. نسأل الله سبحانه وتعالى الجميع العلم والعمل، والحمد لله رب العالمين.